بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الخامس دفنه، والواجب مواراته في الأرض على وجه يحرس جثته من السباع ويكتم رائحته عن الانتشار. أجمع العلماء كافة على وجوب الدفن، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، حيث أمر النبي بوجوب مواراة الإنسان ودفن الإنسان الميت طبعا، بحيث لا تتأذى أو تتفسخ جثته من باب الحراسة، تحرس جثته من السباع والوحوش. السباع ليس بمعنى الأسد، يعني بمعنى الوحش، كل حيوان مفترس. إنه بعض الحيوانات شغلها هذا، تأكل الأموات، بل بعضها يحفر القبور، يعني ينبش القبور، لا سيما إذا كانت المقبرة كبيرة جدا مثل مقبرة وادي السلام في النجف الأشرف. هناك بعض الحيوانات سبحان الله، ربما عمل الإنسان، يعني هذا ناحية عمل الإنسان فيسلط عليها هذا الحيوان فتؤكل جثته، ينبش، يعني ينزل يحفر هذا الحيوان حتى يصل إلى الجثة فيأكلها، يأكل جثة الميت. فمن باب الحراسة حتى تحرس وتحفظ جثته من أكل السباع، هذا أولا، وثانيا حتى لا يتأذى الناس من رائحته. الميت إذا مات، الإنسان إذا مات له رائحة، ولا يخفي هذه الرائحة إلا المواراة وإلا الدفن. فإذا من ناحية إذاية الناس أيضا يدفن، يجب الدفن. لكن لماذا قال بالأرض؟ لماذا جاء بقيت في الأرض؟ إنما جاء بقيت في الأرض لأنه احترازا من أن يوضع في تابوت مثلا. بعض الأموات في بعض الدول يضعون الميت في تابوت، في نعش خاص له، جامع مسألة التحنيط أو ما شابه ذلك، يضعونه هنا أو يضعونه في بناء خاص كما في المتاحف مثلا. نعم، السلام ورحمة الله. هنا من ناحية احترام الميت يجب الموارة، لأن لكل ميت حرمة، يجب رعاية هذه الحرمة. فاحترازا عن دفنه في تابوت، وضعه في تابوت أو في بناء، قال بالأرض، يدفن في الأرض، الموارة في الأرض. والواجب مواراته، مواراة الميت في الأرض. نعم، حتى في النجف طوابع، بس سراديب، يعني سرداب وفيه لحد، يجعلون له لحد لحود، ما أدري أنت ما عصرت هذا، حفرة سرداب، تعرف السرداب قبو، عبارة عن قبو، لكن في الحائط، في الحائط يسوون شبيه بالخانة، إلا أنه يبنى، يعني من ناحية البناء طبقات يصير بمقدار بدن معتدل، يعني من ناحية الطول ومن ناحية العرض، بحيث يكفي إنسان لحد يسوه. فيضعون الأموات بهذه الطبقات يصير، هذا موجود. لا، مو مسألة مكروه، هو هذا، هو الأثوب بالأرض وهذا في الأرض. لكن إذا كان هذا استيعاب، شايف أنت مقبرة النجف الأشرف، خاصة الآن، يعني الآن وصلت تقريبا وصلت إلى مسافات، يعني مسافات طويلة جدا كبيرة جدا، يعني مد البصر أنت لا ترى إلا قبور. فما يكفي يعني وين تضعها؟ أي الوادي موارا هذا يدرك عليه أنه أرض، ولذلك حفروا في السرداب، ما ابتدعوا بناء مثل غرفة، مثل هذه الغرفة ويشون بها، لا، لابد أن يكون تحت الأرض سرداب، يعني ينزل تحت الأرض احتراق من هذا. طبعا بناء سرداب مثل القبو. السلام ورحمة الله. أين كنتم؟ في البرد. فهكذا يعني هذه الحالة يعني. ما يجوز. والواجب مواراته في الأرض على وجه يحرس جثته من السباع ويكتم رائحته عن الانتشار، لأن في الرائحة ذية للناس. نعم. واحترز بالأرض، قال في الأرض، تجب مواراته في الأرض لأنه ربما يوضع في صندوق، ربما يوضع في تابوت، ربما يوضع في بناء مثل ما يوضع الآن في المتاحف أو ما شابه ذلك، أو في صندوق حجري أو بناء حجري كما هو موجود قبل توابيت أهل قبل، يعني يصنعوها هكذا، يحفروها بالصخر. واحترز بالأرض عن وضعه في بناء ونحوه، نحوه مثل التابوت، وإن حصل الوصفان، حتى لو كان يحرس في التابوت أو كان لا تصل رائحته، حتى لو كان هكذا، لكن لا بد من وضعه في الأرض، مواراته في الأرض مستقبل القبلة. لكن مستقبل القبلة كيف؟ بوجهه ومقادم بدنه. الآن من هنا القبلة، حتى نعرف كيف يدفن الميت. لا يدفن هكذا مثلا بحيث يكون وجهها، لا، وإنما يدفن بها. هذا الميت الآن هذا جانبه الأيمن يكون تحته، بحيث يكون خده على التراب بعد أن يفتح ربطات أو عقد الكفن، فيوضع خده الأيمن على التراب مستقبل القبلة، يعني وجهه هكذا الآن. كيف هذا؟ أريد أن أنام بهذه الكيفية، بهذه الكيفية هذا الميت هكذا يوضع في اللحم. دعاء الإسلام يعني وين كان هذا حساب، لأنه ربما يرد له شاهد، يعني ليس كل ما وجد في دعاء الإسلام هو لا صحيح غير صحيح، وإنما إذا كان لرواية شاهد أو معتبدة برواية أخرى فيؤخذ به. لا، حتى لو كان كلها مراسية، حتى هو ليس كل مرسل، لا شيء، شوف ما حد ليس كل مرسل أو كل ضعيف لا يعمل به، ربما يكون الحديث مرسلا ويكون الحديث ضعيفا، لكن له دليل يعضده أو له رواية أخرى تعضده فيعمل به، لكن في الحقيقة هو العمل ليس بهذا المرسل، وإنما العمل بالعاضد. يمكن هذا نقل، بس هو ليس موجودا يعني. نعم. وإن حصل الوصفان مستقبل القبلة بوجه الميت ومقادين بدنه على جانبه الأيمن، مع الإمكان إذا أمكن أن يوضع على جانبه الأيمن، أما إذا لم يكن له جانب أيمن أفضل. نعم. لا يستحب وضعه هكذا. ويستحب أن يكون عمقه أي الدفن مجازا. هنا قال ويستحب عمقه، انتبه إلى عبارة الشهيد الأول، ويستحب عمقه. لماذا قال عمقه؟ هذا من باب المجاز، يعني من قبيل واسأل القرية، المقصود به واسأل القرية بدلالة الاقتضاء كما ورد في محله من علم الأصول. دلالة الاقتضاء هي عبارة عما يصح الكلام به أو معه. حتى يصح الكلام لا بد من تقدير. التقدير هنا تقدير مضاف في قوله تعالى واسأل القرية، يعني القرية لا يمكن سؤالها، فلا بد حتى يصح الكلام لا بد من تقدير مضاف فيقال واسأل أهل القرية. هنا قال ويستحب عمقه. عمقه ما هو؟ يعني المراد موضع الدفن. عمق القبر، عمق موضع الدفن من هذا القبيل، ولذلك قال أي الدفن مجازا من هذا القبيل. يعني قبيل الدفن هو مراده عمق الدفن. عمق الدفن، الدفن شو؟ عبارة عن وضع الميت، هذا الدفن. فهو قال الدفن لم يقل موضع، ففرق يعني انتبه إلى التعبير. قال الدفن، الدفن مقصود به موضع الدفن من هذا القبيل. موضع الدفن، موضع الدفن من هو أو ما هو؟ موضع الدفن هو القبر، الأرض التي تحفر ليقبر بها الإنسان. أي هذا، أي الدفن مجازا أو القبر. القبر ليش؟ ويستحب عمق القبر. من أين استفاد؟ قال لأنه من المقام، لأن يعني الكلام حول القبر، الكلام حول الدفن، وأين يدفن الإنسان؟ في القبر. نعم القبر، نعم، أو القبر المعلوم بالمقام، من خلال القرينة المقامية يعني. ويستحب أن يكون عمقه نحو قامة، قامة الإنسان. أنت الآن يعني بمستواك، أنت بمستوى الإنسان معتدل القامة، معتدل القوام، معتدل القد. مو تجيب لي واحد طويل طوله 10 متر، أو بعضهم دولة خاصة أهل السلة اللي يلعبون كرة في السلة مثلا طوله 2 متر وشوية، أو بعض مرة هنا جاء لا هنا هذا الكشميري بكشمير أو باكستاني، هذا أطول رجل بالعالم. هذا هم مو يجيبون مثل هذا يسوي هذا طوله، ولا يسوون مثل طول قيس ابن شو اسمه ابن ساعدة، ومثل هابين مثلا طوله 6 متر، او عودي بن عنك مثلا. لا يسوون هذا يعني على الشخص العادي، نعم يعني يسوونه قبره. بس احنا المقصود من القامه يعني القدر، قدر القامة مستوي الخلق يعني المعتدل، لا طويل طويل ولا قصير مثل هذا اللي هنا يمشي، هذا اللي يمشي هذا قصير مثلا. في منهم عنده نقص بالنمو، نقص بإفراج الهرمونات يكون قصير جدا، الغدد اللي تفرز هرمونات النمو أو الطول عنده قصر فيها مثلا، فيصير قصير جدا يعني طوله ما شاء الله يصير عمره 100 سنة يجوز هو طوله متر، وما يسوي لك إنسان طوله هناك متر، لا حسب. نعم، نحو قامة معتدلة وأقل الفضل إلى الترك. وإذا هذا اللي هو هذا المساحة إلى هنا، هذا المكان هذا قوة الإنسان، نعم أسفل العنق هذا، نعم، وأقل الفضل إلى الترك. ويستحب ووضع الجنازة، يعني يستحب وضع الجنازة عند قربها، عند قرب الجنازة من القبر بذراعين أو بثلاث، عند رجليه، عند رجلي القبر مو عند رجلي الميت، عند رجلي القبر. ليش؟ لأنه هذا مقبل على هول المطلع. لا تفجأ الميت بقضايا وبأمور مهولة، يعني خفف عليه قليلا قليلا، لا تدفعه مباشرة إلى القبر، لا، وإنما بتأدى شيء قليل قليل، اجعله على دفعات 3 كما سيأتي في الخبر، دفعات 3 قليلا قليلا. هذه المسافة ثم مسافة أقل ثم بعد ذلك. ووضع الجنازة، ووضع الجنازة عند قربها، عند قرب الجنازة من القبر بذراعين أو بثلاث، ثلاث أذرع عند رجليه، عند رجلي القبر أولا. ونقل الرجل، يستحب نقل الرجل مو رجل، ونقل الرجل بعد ذلك في ثلاث دفعات، دفعة دفعة في ثلاث دفعات حتى يتأهب للقبر، لأنه بالقبر مصائب بلاوي موجود. شي ما خوفك، احنا مخبرين عليه. نعم. يعني الرواية موجودة، خبر محمد بن عجلان قال الإمام إذا جئت بالميت إلى قبره فلا تفجأه، لا تفجأه ولا تفدحه بقبره، لأنه كل مطلع منها. هناك مصائب، هناك أهوال، طبعا هو روح مو جسد، هو قتل من الروح. تكمله. نعم، ولكن ضعه دون قبره. نعم، حتى يتأهب للقبر. وإنزاله في الثالثة، في المرة الثالثة ينزل، تنزل الميت. لكن فرق بين إن كان ذكرا وبين إن كان أنثى. فإن كان ذكرا يسبق برأسه من ناحية الإنزال ونزله من رأسه، أما من لا لا لا. نعم، هذا رجلي كبر، أنت شاتيها يعني حينما تسيها أقل شيء كثيرا يعني، وأنت حاضرين دفن الأموات. فهو لا، لا نعتني بتوضيح الواضحات أو المسائل البديهية المعلومة للكثير منكم. أنت شاتيها ينزل من قبر رأسي، ينزل أول مرة رأسه، أما بالناحية المرأة ينزلها عرضا، المرأة ينزلها عرض يعني ما يقدم رأسها، والله ما تنزل العرض. على كل لا مو رجل رأس حالي الآن. والسبق برأسه لابد أن يستحب السبق برأسه حالة الإنزال. اي صحيح، حسب ما نعم. على كل لا، انتم لو شايفين، شوف بالنجف هاي القبور هيك، بس لو شايفين بالنجف القبور كيف تحفر، بعدما يحفر القبر نزل مثل هذه المساحة اللي هي حفرة، يأخذ اللحد على الجانب بالجانب، فلما ينزل الميت ينزله برأسه حتى يحفل عليه السماء. هنا ما في لحد اصلا، ما في، هنا حفرة على شكل مستطيل ثم يحطون منه ومنها حجرات تشكل هاي الصورة، بلوكات عن البلوك من فوق، بينما ذاك ينزل جوا، عندنا ينزل تحت في القبر، ينزل وعند رأسه يهزه هزا، اسمع اسمع اسمع، امسك السيد وقل له اسمع يلا. نعم. والسبق برأسه حالة الإنزال، والمرأة توضع مما يلي القبلة، لا عرف مما يلي القبلة، وتنقل دفعة واحدة. فرق بين أحكام الرجل وبين أحكام المرأة، تنقل دفعة واحدة إلى القبر وتنزل عرضا بالعرض. أي كيف يعني العرض؟ شلون يصدق العرض؟ هي لها طول ولها عرض، هذا شنو؟ هذا وجع عرضها حج. نعم، لا تنقل دفعة واحدة وتنزل عرضا، هذا هو المشهور. والأخبار خالية عن الدفعات، بل ليس في الأخبار إلا وضع الجنازة قرب القبر، قرب القبر. هناك صحيحة، صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليهما السلام قال: ينبغي أن يوضع الميت دون قبره، دون القبر هنيئة، يعني فترة بسيطة ثم واره. ثم واره. نعم. ويستحب، لكن طبعا هناك ورد قبل أن أدخل في البحث الثاني، ورد في علل الشرائع للصدوق قدس سره بعدما نقل رواية الآنفة الذكر رواية محمد بن عجلان التي ذكرتها قبل قليل، ذكر الشيخ الصدوق قال في حديث آخر عن الإمام عليه السلام: إذا أتيت بالميت القبر فلا تفدح به القبر، فإن للقبر أهوالا. فإن للقبر أهوالا عظيمة، وتعوذ من هول المطلع. لأنه ما تعرف مفاجآت سارة وأهوال، خاصة طبعا تنتظر مولانا، ولذلك يقول: واصبر عليه، ضعه قرب القبر، قرب شفير القبر، ثم انتظر واصبر عليه هنيها، فلا ثم قدمه قليلا قليلا، واصبر عليه ليأخذ أهبته حتى يستعد، هو يراها أنت لا تراها، ثم قدمه إلى شفير القبر. مما يعني أن الإنسان يرى أمامه أهوالا. الأمر المهول هو الأمر المفزع، الأمر المرعب. ولهذا ورد في كثير من أخبار أخبار الدفن وأخبار القبر وأحوال القبر، أحوال البرزخ، أن الإنسان حسب درجاته وحسب عمله، حسب الأعمال، وأعماله هذه طبعا مسجلة في صحيفته، ويراها في قبره. إن كان عمله صالح فصالحا يراه، وإن كان عمله سيئا فسيئا يراه هذه الأعمال. ولهذا صح في الحديث: القبر يقول أنا بيت شنو؟ أنا بيت الوحش، أنا بيت الغربة، أنا بيت الحياة، أنا بيت العقارب، أنا بيت الديدان. هذا حال، هذا لسان حال القبر. أنا روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران، عادنا الله منه. فهو وعمله، فإن كان عمله سيئا جاء هناك حينما ينزل كأنما يهوى من شاهق، كأنما يهوى من شاهق، ويوضع في هذا القبر، فيأتيه الملكان المقربان من عند ربه، لكن بأي صورة يأتيانه؟ وجوههما كقطع من الليل مظلمة، وبيد كل واحد منهما دبوس من نار، في كل دبوس 70,000 خطاف. خطاف تعرفها؟ خطاف اللي شص اسمين اللي تشنقل تشنقل اللي يصيدون خطاف، خطاف من نار، يضربونه ضربة لو قسمت على أهل السماوات والأرض لما تحملوه. ضربة لم تد، ما في جزء من أجزاء جسمه إلا وينبت وينشف فيه ذلك الخطاف. قم يا عبد الله وابن عبدين. يتحمل، ما أدري، اسأل نفسك يا ابن عبدين. لا، أنا قلت عمل سيء، أما عمل الصالح فيأتيانه بأحسن صورة يتلاطفان معه يهونان عليه. هذا هو فرق. محض إيمان خالص هذا لا يجوز. وأما هؤلاء المستضعفون ذاك مستضعف يتكلم عن المستضعف لا يتكلم عن المعاند الذي لم يصل إليه العلم. أما من محض الكفر واحد منكر لوجود الله هذا يعذب، واحد مؤمن خالص هذا لا يعذب. واحد مثل البلوشي شو يسوي له؟ نعم. فإذن شنو معنى مستضعف؟ مستضعف اللي هو حكيم ما وصل لعلم، هذا معذور، جاهل قاصر تكليف العاجز عقلا ممتنع، والممتنع عقلا كالممتنع شر. نعم. ونزول الأجنبي معه يستحب نزول الأجنبي مع الميت، مع الرجل مو مع المرأة، مع الرجل. نعم. إلا لا رحم، لا صاحب رحم، يعني لا ينزل معه أخوه أو ابنه أو ما شابه ذلك، يستحب نزول الأجنبي. وحتى وإن كان ولدا، حتى وإن كان رحم ولدا للميت. نعم. إلا في المرأة. لماذا؟ لما سبق في بحث الغسل، غسل الميت، في موثقة إسماعيل ابن عمار، الزوج أحق بزوجته، هكذا وردت الرواية، الزوج أحق بزوجته ففي مسألة غسلها حتى يغسلها هو. نعم. إلا فيها في المرأة فإن نزول الرحم معها أفضل، الرحم ينزل مع المرأة أفضل، والزوج أولى بالزوجة. نعم. منه من الرحم، ومع تعذرهما لا يوجد لا رحم ولا يوجد زوج، والمرأة هذه من ينزل بها؟ فامرأة صالحة تنزل معها إذا لم يوجد امرأة صالحة، أجنبي صالح مو حي الله واحد ينزل. نعم. كله إيه، بس مو حي الله أجنبي، إحنا لازم تراعي هذا. نعم. شنو أشوف الله عتاب؟ هذا أمر الله، هذا أمر الله شرع. وحل عقد الأكفان، ويستحب حل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه حتى شوي يتنفس، يعني حتى يقدر يتحرك، فهو ما راح يتحرك، لكن هذا مستحبات. ووضع خده الأيمن على التراب خارج الكفان يوضع. نعم. وجعل شيء، يستحب جعل شيء من تربة الحسين، لأن تربة الحسين عليه السلام أمان، شايف شلون؟ أمان من كل خوف، مولا بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء من كل داع يسمع. نعم. تربة الحسين عليه السلام معه تحت خده، أو في مطلق الكفن، توضع في مطلق الكفن لكن مع مراعاة، مع المراعاة، أو توضع تلقاء وجهه مقابل وجهه، ولا يقدح في مصاحبته، في مصاحبة الميت لها للتربة احتمال وصول نجاسته إليها لعفاءة عدمها. بمعنى أنه ربما أحد يستشكل ويقول سوف ينفجر بعد يومين ثلاثة أيام، يتفاعل ينتفخ ينفجر الميت، وإذا انفجر الميت وصلت النجاسة إلى التربة، والمفروض أن هذه تربة طاهرة يجب تنزيه هذه التربة الطاهرة. يجب أن لا تتنجس، نبعدها عن النجاسة، فكيف تقولون بوضع التربة معه؟ يقول هذا مختصر. أولا الأصل عدم وصول النجاسة، والشيء الثاني أن الميت طاهر النجس. الآن تم غسله طاهر النجس، طاهر لا إشكال، هذا مختلف. نعم نعم، عملية الانفجار أنت مشاهدها؟ عملية الانفجار هي تحت التراب، ما مشاهدها عملية؟ أي بس أنت متأكد توصل؟ ما يوصل، ما متأكد. نعم هذا احتمال، يعني هذا احتمال لا يعتنى به، لا يلتفت إلى هذا الاحتمال، لأن الأصل عدم هذا الاحتمال. نعم. ولا يقدح، يعني ولا يضر في مصاحبته لها احتمال وصول نجاسته، نجاسة الميت إليها إلى التربة، لأصالة عدمه عدم وصول النجاسة مع ظهور طهارته. الآن طهارة الميت، الآن هو طاهر. ويستحب تلقينه الشهادتين، هاي كلها أمور يعني مفروغ منها ومعلومة لديكم، وتلقينه الشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد. من يعرف هاي؟ تعرفونها؟ ممن نزل معه، أي تلقينه يكون التلقين تلقين الميت من قبل شخص نزل مع هذا الميت، إن كان وليا، إن كان وليا للميت، وإلا استأذنه، إن لم يكن وليا للميت استأذن الولي، النازل يستأذن الولي، استأذنه مدنيا فاه، مدنيا حال، مدنيا بمعنى أنه مقربا فمه من الميت، من ابن الميت، مدنيا فاه إلى ابنه، إلى ابن الميت، قائلا له اسمع اسمع اسمع افهم، مو هكذا قرب ابنه، لا ما ياخذ حنجره، ميت ما ياخذ حنجره، مولا الميت ما ياخذ حنجره، هذا شايف فيلم ياخذ حنجره، بس هو ما ياخذ حنجره، اذا اخذ حنجره معناه هو حي، مو ميت، يا ما ياخذ حنجره، روحه شيء الله ما يجعل عليه، يعني هاي متى؟ قبل التلقين، اسمع. نعم لا لا هذا قال سمع، معناها انت تموت جنبه مولانا، هاي قبل التلقين، قبل التلقين يقول له اسمع اسمع اسمع، والدعاء له قبل التلقين ايضا بسم الله، بقوله بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره والحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. نعم. ويستحب بعد ما هذا لقنه، ويستحب الخروج من قبل رجلين، قبل رجلي القبر. نعم، لأنه باب القبر كما ورد في الخبر، لكل بيت، إن لكل بيت بابا، لكل بيت باب، وأن باب القبر من قبل رجلين، هذا هو الخبر. نعم، لأنه باب القبر، وفيه يعني الخروج، الخروج من قبل الرجلين فيه احتراما للميت والإهالة، يستحب أن تحيل عليه التراب لكن بظهر الأكف، لا من قبل الولي وإنما من قبل المشيعين. بس أشوف شلون يعني حتى في هذه يتدخل الشرع، حتى يبين لنا هذه العطف وهذه الحنية ورقة القلب، لأنه كأنما يوجب قساوة، كأنما يلا خلصنا منه، خاصة إذا كان جنجين والأبناء يتمنون موته حتى يحصلون على الثغرة، يعني خلصنا منه. نعم. والإهالة للتراب من الحاضرين وهم المشيعين، المشيعون غير الرحم، غير ذوى الرحم، لا يستحب من ذوى الرحم، ما حسب ما عندنا لا يصير حتى عندكم كمان هنا بعدما شسمه ينزلوه في الدفن في القبر يضعون بلوكات من هنا ومن من الجانبين ثم يسقفون القبر يصير سقف إليه يعني يحطون إيه فيصير الخراب على القبر على السقف يعني على اللبن يعني موضوع هاي لا بعدين بعد هذا نعم بعد ما لا هسادي شوف هاي الأحكام هنا موجودة بظهور الأكف ظهر مسترجعين يعني حال كونهم مسترجعين بأن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون أي قائلين إنا لله وإنا إليه راجعون حالة الإهالة حال إهالة التراب يقال رجع هسا هذا يريد يبين وجه اللغوي الوجه اللغوي يقال رجع واسترجع إذا قال ذلك إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون ويستحب رفع القدر عن وجه الأرض مقدار 4 أصابع مفرجات هذا رفعه هذا هي السنة رفعه لكن خلاف بين أهل العامة وبيننا ها يضع التراب يعني ينزل التراب على ظهر الأكف نعم هذا المسافة أو مقدار شبر هذا هو رفع القبر عن الأرض هذا هو السنة ولا يسنم لا يجعل له سنام كسنام البعير يعني مو تخليها الشكل لأنه أيضا هذا من البدع من بدع أهل العام نعم وهم يعرفون أنه من البدع لكن مخالفة لنا جعلوا له سنام راجع الملل والنحل للشهر الثاني وتجد هذا في مسألة تسليم القبر إذا كانت الأرض صاعدة نازلة مثلا أرض غير مستوية ففي الجانب المنحدر إذا جعلنا 4 أصابع هذه 4 أصابع معناه لا يرتفع القبر هذا المستوى لا بد من رفعه أعلى أما من جانب المرتفع يخلوه مقدار 4 أصابع أو مقدار شبر حتى يصير مساواة مو يصير حاسدة يعني كأنما صاروخ يريد ينطلق لا نعم عن وجه الأرض مقدار 4 أصابع مفرجات إلى شبر لا أزيد مؤثر من هذا ليعرف لماذا يعني يرفع حتى يزار ليعرف هذا القبر فيزار ويحترم مؤثر من هذا عشان يسوي لهم هذا هو الشرع وهاي تصرف نحن ما المستحباب هذا ما لاحظ الاستحباب من ناحية وجود نعم ولو اختلفت سطوح الأرض قسم منها مرتفع قسم من الأرض مختلف هذا قبر لكن هنا حجر مرتفع القبر ومن هنا منخفض فماذا يفعلون يرفعون المرتفع حتى المنخفض حتى يتساوى مع المنخفض نعم عفوا مع المرتفع ولو اختلفت سطوح الأرض اختفر رفعه رفع القبر عن أعلاها وتأدت السنة بأدناها بمعنى هذا المكان افرض من رأسه صخر وكذا فهو عالي مرتفع لكن من قبل رجليه القبر منخفض لأنه الأرض هكذا فماذا يفعلون حتى يتساوى حتى فلا بد من رفع هذا المنخفض إلى مساواة المرتفع نعم وتسطيحه يستحب تسطيح القبر لا يجعل له في ظهره سنم السنم سنام البعير هكذا لا يجعل في ظهره سنم لأن هذا السنم لأنه من جعار الناصبة الناصبة لعنته الناصبي خارج عن برحمان نعم لا يجعل له نعم في ظهره سنم لأنه من شعار الناصبة وبدعهم بدع الناصبة المحدثة هاي البدع المحدثة ليس لها في الإسلام أصل مع اعترافهم بأن التثنيم بأنه يعني التثنيم خلاف السنة لكن لماذا عناد مراغمة للفرقة المحقة، مثل مسألة التختم، التختم باليمين، لكن هم وين يتختمون؟ مثل الصلاة البكرة، ثاني مثل الحنك للعمامة، هاي هم مسوي ستلايت خلاف السنة مراغمة لفرقة المحقة، لفرقة الشيعة. وصب الماء عليه من قبل رأسه، يستحب هذا، يستحب صب الماء عليه على القبر مو على الميت، نتنقع خطي هذا شو نسوي بعد ما تسيل عليه التراب، يستحب صب الماء عليه من قبل رأسه، من قبل رأسه ثم يدور عليه إلى أن يصل إلى رأسه، وبعد ذلك إذا فضل شيء من الماء على وسط القبر. حسب ما ورد في اللحد، انا قلت لك اللحد غسيل جانبي، بحيث اذا هشك بهذه الكيفية يعني يكون بعد ما يحفرون مستوى قامة، لا احنا عندنا مو حفر هالشكل، نزل هاي الحفرة مثل الخندق، مثل الخندق يحفرون هالشكل، عرفت؟ يصير الميت جوه، بسمعني ها طبعا ترجع تنتمر، لكن اي الان يصير فراغ، فيعدون هذا يعدون هذا العمل، هم يعدون هذا اللحد، هم يعدون هذا اللحد، عرفت؟ هذا لانه حط فوق طابوق يعدوا هذا اللحد. وعندنا ايضا هذه الفتحه تسد هذه الفتحه الموجوده بمدخل اللحد تسد يعني باحجار او بلبن او ما شابه ذلك، يسدوها اللي بالنجف يعرفون يعني. ها خلاف الاستحباب يعني، هو قال يستحب يعني، نعم. ويصب الماء عليه من قبل رأسه، من قبل رأس الميت إلى رجليه دورا إلى أن ينتهي إليه إلى الرأس رأسه، ويصب الفاضل يعني الزائد من الماء على وسطه على وسط القبر، وليكن الصاب مستقبلا، ووضع اليد عليه على القبر بعد نفخه أو نفخه بالماء، دائما ينط هاي الشكل بالماء مؤثرة في التراب، وضع اليد هالشكل يغمزها، لكن من قبل رأسه في التراب خاصة وليس في الرمل، في التراب يضع يده هكذا، نعم مؤثرة في التراب مفرجة الأصابع. وظاهر الأخبار